لما أعطاه الله من العلم والفقه، وقد ألهمه الله فأجاب الجواب الصحيح، فلذلك قال: ليهلك العلم أبا المنذر. ذلك أنها لهذه الآية العظيمة، وهي آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله لما اشتملت عليه من أسماء الله وصفاته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فيه إثبات التوحيد لله وحده عز وجل، وإثبات كثيرا من أسمائه، منها الحي القيوم. وقد ورد أن الحي القيوم أنه هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى الرب عز وجل عن نفسه السنة وهي مقدمة النوم، والنوم أيضا لأنه جزء من الموت، والله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وهو الحي القيوم الحي الدائم الذي لا يموت. نفى عن نفسه قليل النوم وكثيره، وهذا دليل على كمال حياته عز وجل وبقائه. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، الكون كله ملكه، فهو الذي خلقه وهو الذي يتصرف فيه كيف يشاء، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا استفهام بالمعنى النفي، أي لا أحد يشفع لأحد إلا إذا أذن الله له، والله سبحانه وتعالى لا يأذن لشافع أن يشفع حتى يرضى عن المشفوع له، ولا يرضى عن أحد حتى يموت على التوحيد. فإذا مات العبد على التوحيد الخالص ورضي الله عنه، أذن للشافع أن يشفع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهنا قال: من ذا الذي، يعني لا أحد يشفع إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أحاط علمه عز وجل بمخلوقاته، فهو المحيط بهم علما وسمعا وبصرا، ولا يخفى عليه خائف في الأرض ولا في السماء، يعلم صغائر الأمور كما يعلم كبيرها، ويعلم ما بعد كما يعلم ما قرب، وكل ذلك عنده سواء. فالرب عز وجل قد أحاط بمخلوقاته ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الخلق لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لهم وعلمهم إياه ومكنهم منه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي مخلوق عظيم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو موضع القدمين لله عز وجل. والكرسي جاء في الحديث أن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، يعني أن السماوات مع عظمها ما هي بالنسبة للكرسي إلا مثل سبع دراهم تجعل بعضها على بعض، يعني أن السماوات ليست يعني معظمها لا شيء بالنسبة للكرسي. ثم إن هذا الكرسي العظيم الذي وسع كرسي السماوات والأرض، هذا الكرسي العظيم بالنسبة للعرش الذي قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، الكرسي بالنسبة للعرش لا شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في بين ظهري فلات من الأرض، يعني كأنها حلقة من حديد ألقيتها في صحراء خالية فضاء، هل تحتل منها شيء أو تشغل منها حيز؟ لا. إذن الكرسي ما عظمه بالنسبة للسماوات فهو للعرش لا شيء. إذن عظمة هذه المخلوقات تدل على عظمة خالقها وموجودها عز وجل، وهو المستحق للتعظيم والعبادة. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده لا يكرثه ولا يعجزه حفظهما، السماوات والأرض ومن فيهما فهم في قبضته، وهو المحيط بهم، وهو المختص بتصريف أمورهم وشؤونهم، وهو القائم بهم كما قال في أول الآية الحي القيوم، يعني القائم بنفسه والمقيم لغيره والغني عما سواه، فهو إذن قائم بخلقه محيط بهم قادر عليهم لا يشاركه في ذلك أحد. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. في هذين الاسمين العلي العظيم إثبات العلو لله عز وجل، فله العلو التام، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فهو عالم فوق خلقه مستوى على عرشه من فوق سبع سماواته، ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من خلقه، وهو العلي العظيم العظيم الذي لا أعظم منه. فهذه نبذة يسيرة وأقل من القليل مما اشتملت عليه هذه الآية من المعاني والفوائد العظيمة، ولذلك صارت أفضل آية في كتاب الله عز وجل. سمعنا في الحديث الثاني فضلها. أبو هريرة رضي الله عنه من الصحابة رضي الله عنهم يحبون الخير وحريصون عليه ورحماء كما وصفهم الله. هذا الشيطان الذي تمثل بصورة إنسان وجاء يأخذ من التمر وأبو هريرة حارس عليه قبض عليه، لكنه لما شكى ضعف وفقر وعيال أدركت الرحمة وتركه، لا سيما أنه زعم أنه لن يعود ليلتين، وفي كل يوم إذا أصبح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل سيرك البارحة؟ ثم يخبره، ثم أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: كذبك وسيعود. في الليلة الثالثة أبو هريرة متهيئ له وما نوى أن يفلته، لكنه جاء بحجة أخرى، وهي أنه يفيد أبا هريرة ويعلمه شيئا ينفعه. وأبو هريرة معروف رضي الله عنه من جملة الصحابة الذين يحبون العلم والفائدة وما يقربهم إلى الله. فلما قال: دعني وأنا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، طمع بالفائدة، وتركه لما أنه علمه قال له قبل أن تنام تقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأبو هريرة رضي الله عنه غنم هذه الغنيمة واستفاد هذه الفائدة، لا سيما لما صدق له الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي حصل قال صدقك، وهو كذوب، يعني من سجيته أنه كذاب، الشيطان كذاب لكنه قد يصدق الكذب. ثم أخبره عليه الصلاة والسلام من ذا الذي يتردد عليه في هذه الليالي، أتدري من تلاجي منذ ثلاث؟ ذلك شيطان، يعني شيطان من الشياطين، ليس الشيطان بنفسه يعني إبليس، لا، واحد من جنوده. فالمهم الذي نخرج به أيضا هو عظم هذه الآية وفضلها، وأنه ينبغي لنا أن لا ننام حتى نقرأها. وقد ورد في فضلها أحاديث أخرى، منها أنك تقرأها بعد كل صلاة، وأنك تكون في ذمة الله عز وجل، ولا يحول بينك وبين الجنة إلا الموت. إذن ففضلها عظيم وفائدتها كبيرة، فلنحرص عليها ونحفظها أولادنا ونوصيهم بقراءتها لا سيما عند النوم كما سمعنا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف، رواهما مسلم. هذا أيضا الحديث يدل على فضل سورة الكهف، وأن الإنسان إذا حفظها أو حفظ شيئا منها عشر آيات فأكثر فإن الله يعصمه من فتنة الدجال لو أدركه. والدجال معروف أنه أكبر فتنة ستخرج على الناس، لأنه يدعي أول النبوة ثم يدعي الربوبية، فيكون فيه فتنة، يمر على الناس فيدعوهم إلى متابعته فيأبون عليه فتمحل أرضهم، يعني تصاب بالقحط والمحل والجفاف. هذا فتنة، وإلا فالله عز وجل هو الذي يقدر كل شيء، لكن فتنة حتى يتبين المؤمن الصادق من غيره. ولذلك أمرنا أن ندعو بعد كل صلاة، يعني في آخر الصلاة قبل السلام، نستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. يمر على الناس الآخرين فيستجيبون له ويقبلون دعوته، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتكون أخصب ما كان، ويكثر عليهم الخير. كل ذلك فتنة واختبار وامتحان، وإلا فالأمر لله أولا وآخر. إذن فالدجال كما أخبر به عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وبما أنه لم يخرج فسيخرج قطعا في هذه الأمة لأنها آخر الأمم، ووصفه لهم وصفا كافي، أخبرهم أنه رجل أعور العينين كمكتوب على جبينه كافر يقرأها كل مؤمن. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إنه إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإلا فامرؤ يعني كل امرئ حجيج نفسه. لكنه بينا وبشرنا عليه الصلاة والسلام بأنه لا يدخل مدينة ولا يدخل مكة، أن الله عز وجل يرسل له ملائكة يذودونه، فمن كان فيه نفاق يخرج إليه من المدينة، فنعوذ بالله من شره. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. رواه مسلم. قال: النقيض الصوت. هذا فضل من الله ونعمة لهذه الأمة ورحمة، حيث أن جعلها أمة مرحومة، نبيها عليه الصلاة والسلام رؤوف الرحيم، فهي أمة مرحومة، أعطاها الله من الفضائل ما لم يعطي غيرها من الأمم، نبي أفضل الرسل على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، وكتاب أفضل الكتب، ودين أفضل الأديان وأيسرها، وأعطاهم الله من مضاعفة الحسنات ما لم يعطي غيرها. ومن الفضائل والنعم هذه البشرى التي نزل بها هذا الملك العظيم كما سمعنا: باب من السماء لم يفتح قبل ذلك اليوم، ملك لم ينزل إلى الأرض قبل ذلك اليوم، جاء ببشارة، جاء بآيات خواتيم البقرة وسورة الفاتحة التي هي سبع المثاني والقرآن العظيم، يقول: لم يعطى نبي مثلها، أيضا لا تقرأ حرفا منها إلا أعطيته، يعني حقق لك، لأن فيها مشتملة على تقديس الله وتعظيمه، وفيها دعاء وتضرع إلى الله. إذا قرأنا آخر البقرة نجدها دعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت، إلى آخر الآية، كلما قرأ شيء قال: قد فعلت عز وجل. ثم سورة الفاتحة كذلك كما سمعنا في الحديث أن الله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فأولها حمد وثناء وتمجيد لله، ثم اعتراف من العبد بالعبادة لله والخضوع له والاستعانة به، ثم الدعاء والتضرع إليه بالهداية إلى الصراط المستقيم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. وفي هذا يقول عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن ما تسأل ربك شيء في هذه الآيات العظيمة في سورة البقرة أو في سورة الفاتح إلا أعطيت إياه. هذا النبي عليه الصلاة والسلام وأمته تبعا له، أمته تبعا له عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في فضل الفاتحة وآخر سورة البقرة فضائل آيات حديث كثيرة تدل على فضلها، منها أن الفاتحة تسمى الشافية لأنها رقية بإذن الله وفيها شفاء، وفيها أيضا أنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيه عليه الصلاة والسلام، وأنها كما سمعنا في الحديث الآن أن الله قسمها بينه وبين عبده، وأنها تسمى أيضا الشافية، ولها أسماء كثيرة. كفى بها أنها ركن عظيم، ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. السبع المثاني، لأنها تثنى يعني تقرأ في كل ركعة. وخواتيم سورة البقرة أيضا ورد أن من قرأها في كل ليلة كفته، إما أنها تكفته يعني تحفظه بإذن الله فلا يناله سوء ولا مكروه، أو كفته يعني لو لم يقرأ غيرها في قيامه لكفى، فالله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الاجتماع على القراءة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم. هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل تفضل بها على هذه الأمة. حلقات الذكر هي رياض الجنة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، وأفضلها التي يتدارس فيها كتاب الله. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يعني مسجد يتلون كتاب الله يقرؤونه ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة، يعني من الله عز وجل، يرحمهم الله فيمن رحم، ونزلت عليهم السكينة، والسكينة الطمأنينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة تشريفا بفعلهم، تشريفا لفعلهم، فإن الملائكة يسيحون في الأرض، فإذا وجدوا حلق الذكر نادى بعضهم بعض: أهلموا إلى بغيتكم، يعني إلى طلبكم. وذكرهم الله في من عنده، إذا ذكرك الله في من عنده فقد أفلحت وفزت، كما أنه عز وجل يسأل الملائكة فهو أعلم عز وجل عن أي شيء يريدونه هؤلاء، وعلى ما اجتمعوا، وماذا يسألون. فالرب عز وجل يسأل الملائكة الذين أحاطوا بهؤلاء وحفوهم، فيقولون: يا رب، إنهم اجتمعوا على كتابك، وأنهم يسألونك الرحمة، يسألونك الجنة، ويعوذون بك من النار. فيقول: وهل رأوا الجنة؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوها؟ يعني فلو رأوها لكانوا أشد طلبا لها. وهل رأوا النار؟ هذا معنى الحديث: ما أتيت به بنصه، لأني قد يكون ما حفظت حفظ. فهل لو رأوا النار؟ فيقولون: لا. فيقول: فلو فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد حذرا منها. المهم أن هذا الحديث وأمثاله يدل على فضل حلق الذكر والاجتماع عليها والإخلاص في ذلك، لا سيما في حفظ كتاب الله وتدارسه ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله. وقد دخل أبو هريرة رضي الله عنه السوق ذات يوم فوجد الناس شغلين في البيع والشراء والأخذ والعطاء، فقال ويحكم، تركة الرسول عليه الصلاة والسلام تقسم في المسجد وأنتم هنا. فأسرعوا وفروا إلى المسجد، فلما جاءوا ما وجدوا تركة التي يظنونها مثل تركاتهم مال يقسم. الأنبياء ما خلفوا دينارا ولا درهم، وإنما خلفوا العلم، والعلماء ورثة الأنبياء. فرجعوا وقالوا يا أبا هريرة أين الذي تذكر؟ قال ماذا رأيتم؟ قالوا ما رأينا إلا أناسا يتعلمون، يعني منهم من جلس يحفظ القرآن، ومنهم من جلس التفسير، ومنهم من جلس الحديث، ومنهم. فقال ويحكم، هذه تركة الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهم، وإنما ترك العلم. فالمهم أن المسلم إذا أحسن النية في حضور حلقة فهو إن شاء الله لن يخيب. وقد مر نفر ثلاثة على النبي صلى الله عليه وسلم وهم متحلقون عنده يعلمهم ويسمعون منه، فهؤلاء الثلاثة واحد منهم يسر الله له فرجة وجلس فيها، والثاني استحى أنه ينصرف وجلس خلف الحلقة، والثالث انصرف ولم يلتفت. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بالنفر الثلاثة؟ أما هذا فقد آوى فآواه الله، يعني الذي وجد فرجة، وأما هذا فقد استحى فسحي الله منه، وأما ذاك فإنه أعرض فأعرض الله عنه. وفي الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لما أن الله عز وجل أمر بالغفران لأهل الحلقة قالوا إن فيهم فلان ليس منهم، وإنما مر عليهم قال هم القوم لا يشقى بهم جليس، يعني يحصل على الخير بسبب قربه منهم. فلا يحرم الإنسان نفسه وأولاده من التحلق على ذكر الله وتلاوة كتابه وتدبره وتعلم العلم المأخوذ من الكتاب والسنة. الناس للخير أربعة: عالم ومتعلم ومحب ومجالس، وإياك أن تكون خامسا فتهلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إلى قوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. وعنه أنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. الوضوء هو الطهور الذي يتطهر به الإنسان من أجل أداء الصلاة، وهو الشرط الأول بعد الإسلام والعقل، لأنه كما جاء في الحديث: لا صلاة، إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور، وفي الحديث الآخر: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والآية التي في سورة المائدة ذكر الله عز وجل فيها صفة الوضوء، وأن الإنسان أول ما يبدأ بغسل وجهه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أيضا من فعله المضمضة والاستنشاق، وهذا من كمال الوضوء وتمامه، وهو واجب لا بد منه. ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس والأذنان معه كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ثم غسل الكعبين الرجلين إلى الكعبين. ولما رأوا أناسا يمسحون أرجلهم ولا يغسلونها صاح بأعلى صوته عليه الصلاة والسلام: ويل للعقاب من النار، يعني ويل العقاب التي لا تغسل ويل لها من النار. فالواجب الإنسان يسبغ الوضوء ويحرص على تمامه مع تجنب الإسراف والزيادة في صرف الماء. فقد كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ليس العبرة في كثرة الصب، لكنك تتعقب وتتفقد العضو وأنت تغسله وتدلكه حتى لا يبقى بقعة لم يصبها الماء. والطهور شطر الإيمان. ورد في الحديث أن الإنسان إذا توضأ وأحسن وضوءه فإنه إذا غسل وجهه تخرج كل خطيئة نظرتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر ماء. فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يديه، وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت إليها رجلاه، فتكون صلاته له زيادة خير ونافلة وعمل صالح. والصلوات الخمس أيضا مكفرة، ففضل الله على هذه الأمة كثير. لكن على المؤمن أن يحسن النية والقصد. ثم إن هذا الوضوء شرف الله به هذه الأمة، حيث أنه علامتهم يوم القيامة التي يتميزون بها. قالوا: كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين سائر الأمم؟ قال: إن أمتي يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة البياض الموجود في جبين الفرس، والتحجيل كذلك هو البياض الذي يكون في قوائم الفرس. فهذه ميزة تعرف بها هذه الأمة المحمدية على نبيها أفضل الصلاة والسلام. ثم إن من شرف هذه الأمة التي شرفهم الله بها أن الحلية في الجنة تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ولذا قال: فمن استطاع منكم يطيع غرته وتحجيله فليفعل. قالوا: والله أعلم، هذا الكلام استنتاج من أبي هريرة وليس من لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، بل فهمه من قوله: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فقال أبو هريرة: من استطاع منكم يطيع غرته وتحجيله فليفعل، يعني حتى تعظم حليته. ولذلك شوهد أبو هريرة رضي الله عنه وهو يبالغ في غسل أعضائه، يغسل رجليه حتى يشرع في الساقين، ويغسل يديه حتى يشرع في العضدين. والمقصود أن الوضوء له فضل عظيم ما دام أنه شرط من شروط الصلاة. والله عز وجل يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وجاء في الحديث أن الإنسان إذا تطهر وأحسن وضوءه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة كلها، يدخلها من حيث شاء. فهذا أيضا مما يدل على فضل الوضوء، وأنه يجب على المسلم أن يحسنه وأن يحرص عليه وأن يتقنه، لكن يتجنب الوسواس ويتجنب التعدي وهو تجاوز الحد والإسراف في الماء، بل السنة، فليس هناك أفضل. يغسل كل عضو 3 مرات، هذا هو أفضل ما يكون. يقول في عليه الصلاة والسلام: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، فعل الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هذه فائدة من الشيخ بن عثيمين، أن بعض الناس إذا قرأ آية الكرسي يزيد: لا إكراه في الدين. قال الثابت ما جاء في فضل هذه السورة، في هذه الآية، هو أن يقرأ الآية فقط ولا يزيد لا إكراه في الدين، أنها خارجة عن هذه الآية. يعني آية الكرسي هي تنتهي بقوله: وهو العلي العظيم، هذه آية الكرسي. أما الآيات الأخرى فلها حكمها. نعم. يقول السائل: قرأ في أشراط الساعة كثرة النساء وقلة الرجال حتى يكون الرجل على 50 امرأة، ما معنى هذا؟ 50 امرأة يعني يكون محرمها خواته وبناته وعماته وخالاته وزوجاته وأمه وجداته إلى آخره، يعني تكون 50 امرأة يكون قيمها مسؤول عنها لأنه محرمها. وليس معنى هذا أنه أنها زوجات له، لا، هي زوجات معروفة 4 فقط، لكن البقية يكون منها محارم أخرى من بنات وعمات وخالات وبنات الابن وبنات البنت إلى آخره. يقول السائل: هل صح أن أحد من الصحابة رأى الدجال؟ أي نعم، رأى الدجال ووصفه، وهذا تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، هذا كان نصرانيا، هذا ورد في حديث في صحيح مسلم يسمونه قصة الجساسة، يقول عن نفسه أنه كان مع ناس في البحر فانكسرت بهم السفينة، فخرجوا على الساحل فإذا هم بدابة عظيمة لا يعرف رأسها من ذنبها، قد كساها الشعر. قالت فتكلم قالت: من أنتم؟ قال: نحن قوم من العرب، هذا قبل أن يسلم. قالت: هيا معي، فإن هنا رجل هو إلى أخباركم بالأشواق، يعني مشتاق إلى أن يسمع منكم. فذهبت بهم فإذا برجل في كهف قد شدت أرجله وأيديه بالحديد، يقول فسألهم أسئلة منها عن بحيرة الطبرية وعن نخل في بيسان، هل يثمر ولا يثمر. المهم باختصار هو أنه في النهاية قال: أنا الدجال. فجاء تميم الداري وهداه الله فأسلم، وقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. تقول إحدى الصحابيات فاتني اسمها الآن، تقول: كنا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فلما انصرف قال: كل مجلسه، كل يقعد يعني في مصلى. فحدثهم عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: كنت حدثكم عن المسيح الدجال، ولكن أراد أن يبين لهم ويفصل لهم ما قصه عليه تميم الداري، فقص عليه هذه القصة وأخبرهم به وفصله لهم تفصيلة تمام. والذي يريد أن يطلع ويعرف النص فعليه في أشراط الساعة في صحيح مسلم موجود. نعم. يقول السائل: قلتم أنه ليس من السنة أخذ العمرة أكثر من مرة لمن جاء يقول إذا كان قد لا يتيسر الإنسان المجيء إلا هذه المرة هل أيضا يشمله الحكم لأنه يأتي بمشقة وصعوبة؟ على كل حال أنا لست مشرع ولا مجتهد ولا عالم من العلماء، أنا أقول أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم مع مشقة السفر، فهم أشد منكم وإن كنتم تأتون من بعيد، هم يسيرون من المدينة إلى مكة 9 أيام مع الحر أو البرد والشدة شدة المؤونة، وتسعة أيام يرجعون، ومع ذلك ما اعتمر عليه الصلاة والسلام عمرة أخرى، لا هو ولا أصحابه ما خرج إلى التنعيم وغيره وأخذ عمرة، وهم أتقى الخلق محمد عليه الصلاة والسلام أولا ثم أصحابه رضي الله عنهم أفضل الناس بعد الأنبياء وأحرص الناس على تقوى الله وطاعته وفعل الخير، فلو كان خيرا لسبقون إليه. ما أقول أنه محرمة أو أنها أن يفعلها يأثم، أقول هذا يكفي ما دام أنه ما فعلها عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه، وهم من علمنا من التقى والصلاح والحرص على فعل الخير. عائشة رضي الله عنها لما ألحت عليه صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تذهب إلى التنعيم وأمر أخاها أن يوصلها جبرا لخاطرها، لكن أخوها معها ما أحرم ولا قال عليه الصلاة والسلام أحرم ولا قال له لماذا لم تحرم، فلو كان فيه فضل وفضيلة لكان أخوها أولى لأنه ذهب معها ذهابا وإياب، فلماذا لم يحرم؟ فلذلك أقول إن العمرة من التنعيم أو غيره يعني مباشرة بعد ما تأخذ عمرتك هذه تسمى عمرة، لكن والله أعلم أنه لا فضل ولا فضيلة، لأنه أقول مرة أخرى ومرار لو كان خيرا لسبقونا إليه، هذا الذي أعرف. أما أن يقول حرام لا حاشا، ما أقول حرام ولا أقول أنك آثم، أقول لو فان فيها فضل فعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم فهم قدوتنا، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.